يلا عكف الشباب يلا فوق ها ايلي عليك دح دح دح ها ها يا عمري جواد عليها طبع الجبل يلا طبع الجبل ما يشد هيبتنا أفضل عن جد صدقة بالعالي هو طل طبع الجبل ما يشد وهيبتنا أفضل عن جد اي احنا عالين من الله يا صغير اقعد وركد ابو فادي هو ولي صغير ويلي ويلي والاحنا عالين من الله يا صغير اقعد واركض وسع وسع وسع حيل لا تنطق بينا تخسر تقضيها تشرب المر ولا تنطق بينا تخسر وتقضيها تشرب المر اسمع مني نصيحة لا تكبر الله أكبر أبو العيس هيا هيا هيا لعين أبو فادي بيلي بس هدي ما بيداعي راسك ما يوصل قاعي بيلي بس هدي ما بيداعي ولا راسك ما يوصل قاعي قد فهمتك ما تفهم مثلك مايل وذراعي اهو بعيون الدولار الغالي حبيبي ايش قد فهمتك ما تفهم والمثلك مايل وذراعي حبيبي وهات كشكوش وقيف الورد عيسى الفاعي الشاعر هكذا الغزالي معلمنا الشايب صونع عراب القرايب وسع وسع حيل بلا بلا بلا عشي معلمنا الشايب صونع عراب القرايب الجار نحطه بالعين أبد من خاوى العايب كلمات الشاعر حكمة الغزالي ويلي طبع الجبل ما يشد هيبتنا أبا عن جد الدولار بلا طبع الجبل ما يشد وهيبتنا أبا عن جد هاي احنا عالين من الله يا صغير اقعد واركض احنا عالين من الله يلا يا ابو العيس دي دي دي يا عفو الله يا عفو الله اللي يندق بينا يندم يقتل حاله ويشرب سم واحنا من الله عالين واذا عطشنا نشرب دم عزيز احمد الحتاوي لعيون العريس الغالي رامي الحاوي الوضح النقام مشانا اول ما خاب اللي ينخانه يا عريس ها ها بلا وضح النقام مشانا اول ما خاب اللي ينخانه كرم شيمه وشهامة ما في وطيب ملقانة. اشهد بالله يا كسكوس. احنا القاعة نمشيها ترجف منا نخليها. هاي ويل احنا القاعة نمشيها ترجف منا نخليها. الله الله الله لعوج لعيون البشار. وذا الكلمة المو حلوة والعشرة بواجه راعيها. لا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا أني واضح ما همني والابن الغزالي يفهمني. ابشر مبشر واضح ما همني والغزالي يفهمني. بديت بديت نحاول. شاعر يقدح لي هوسات اني عالكيف اغني. هادي بلوى من البلاوي يا حاوي. الما نسكت وانت نازل للعلينا يتطاول. ويلي ما نسكت وانت نازل للعلينا يتطاول. اللي دور مشاكل نحن اهل المشاكل يا مدى. يلا لازم ابو العيس ايدك العن ايدك. ابي دبي ابي دبي دي. شوف اللعب شوف اللعب العب يا فادي. ها ها ها ربيع الغالي لعيون العريس رامي شباب نزال يلا حيهم. ترحيب خاص باسم السيد ابو بشار الحاوي لعيون الغالي فادي صاحب مراكز القمه بجميع اصحاب المراكز الذين شرفونا اليوم فردا فردا وبكل ضيوف ال الحاوي. يا هلا ورحب. سوق الترواتي ليش رجليش تراتي. لا لا لا لا هاي مال الحيل وبواتي وضيع ذترتي. والمال الحاوي بواتي وضيع ذترتي. يا الدعمري يا اخوان اللي مالوا شغله بنص الساحه يفضلنا الساحه يا حبايب. ها هاي يا الشادي فضوا الساحه. شغلنا الاناره يا رافت يا جابر فضوا الساحه. من وجه لعيون العريس يلا عالي راسي بينزل هذا الراس. عالي راسي عالي راسي بدنق هذا الراس. عالي راسي كل ما اغرور شايف حالي على راسي عالي لي ابو بشارة وراسي عالي. مراكز الاحلام هاي 2019 ما ذل نفسي عزيزة وما تذل وما ذل نفسي كله فلسي شاري جوي عالكيف كله فلسي. هيا هيا هيا تخزلات شال حاوي بلا بلا بلا ناعم عودش طرف دود والشفايف جنه الدود انا احبه ورايد قربه الما يحبه ريت يموت بشار قولك شايل تفاح خلنا حضنك حتى ارتاح قولك شايل تفاح خلنا حضنك حتى ارتاح الساحة يا معازيب الساحة قال مثل الجاميل ورمه لما شفتك قلبي صاح مغشوش الاصحاب لما وقعت الضيق ما دقوا الباب هيا هيا هيا غرب التراغ اليوم مغشوش الاصحاب لما وقعت الضيق ما دقوا الباب ابو بشار الحاوي لعيون العريس الغالي رامي ولعيونك العريس رامي واطلع بالقطاعة شلع لعيون ابو العبد فيصل خطيب هاو لعيون المايسترو عيسى الرفاعي الشاعر حكمة الغزالي فديتك لعيون دعجة احلى كادر تصوير اهو مني لك ابو بشار لعيون الفنانات كشكوش غربلت ما خلي ربعي وخوتي غربلت ما خليت ربعي وخوتي هيا هيا حتى عزيز الناس يتمنى ماتي حتى عزيز الناس يتمنى ماتي هيا هيا هيا سبعة والسبعة ما يسوون من عيني دمعة هيا هيا الغربالة والغربال طيح لي سبعة السبعة ما يسوون من عيني دمعة اعدام اعدام اعدام ابو العيس اها حيل ابويا حيل حيل حيل الله هداني يما هداني رصاصة بقلب العاداني يا ابو فادي هداني رصاصة بقلب العاداني عين ياس لعيون ابو بشار الغالي آل الحاوي شلع قلع حيل الكل الدنيا وما هي بعيني كاسر خشم اللي يتحداني كل الدنيا وما هي بعيني كاسر خشم اللي يتحداني إيه هذا وقتي وزماني وانا السبعة بميداني بالعيسى بالعيسى بالعيس ويلي هذا وقت وزماني وانا السبع في ميداني للدنيا وما هي بعيني سيف بيمنى لينخاني تلحب لو قومي لم الجشات وثجنا لحزمي والجيب الحبلة وقومي لم الجشات وثجنا لحزمي عالنعم عالنعم ايه ان شاد الحملة تجي لا لا شيلش بس لا تهتمي يا خالة جعد امج خالة قومي وارتاحي بالصالة خالة جعل أمك خالة وروحي وارتاحي بالصالة أي لا تخلجي يا بطالة لا تخلجي يا بطالة أبو بشار غالي علي خلك نفسك عزيزة وأعدلها لا تطلب الزينات إلا من أهلها أشهد بالله خلي نفسك عزيزة لا ندلها لا تطلب الزينات إلا من أهلها أيوة أبو جهد بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا غزالي جدا بلا يا غزالي يغبون اللي يغبوني وانا دي يغبي انا تايه دلوني يا الحاومني شد ايه انا لا اشري تشكيله من الطويله الله لا اشري تشكيله انا الطويله شربها ارقيلة معسل بحرين يكسف عمرك فادي الفخماوي هز شد سلامك على قد اللي شردت تقول لي ولك يعود الزل الرابع العين تطلب النسخة الأصلية تسجيلات صوت الحب لصاحبها حمز اللحام لصاحبها حمز اللحام لصاحبها حمز اللحام